بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. بسم ربك الذي خلق يا استاذ خلق الانسان من يا شيخ يا خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق كده يا أمين القرآن I'm ليلة القدر خير من